لإصدار حق الليلة فضيلة الشيخ عبد الفتاح الطرابلسي. Thank you. Allah I'm يقدمك يا حاج. Oh. الله عليك. الأستاذ بكلية اللغة العربية جامعة